بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل مصنف في كيفية إنزال القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في كيفية إنزال القرآن الكريم في المسألة ثلاثة أقوال. الأول هو الأصح والأشهر أن الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما متفرقا في 20 سنة أو 23 سنة أو 25 سنة، بحسب اختلاف مدة إقامته صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد البعث. الثاني أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة أو 23 أو 25، كذلك بحسب اختلاف الرواة في مدة إقامته صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد البعث، وأنه كان ينزل في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل سنة، ثم أنزل بعد ذلك منزلا في جميع السنة. الثالث أنه ابتدا إنزاله في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منزلا في أوقات مختلفة من تلك الأوقات. الرابع أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن محفظة نجمته على جبريل في 20 سنة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 20 سنة. اختصر مصنف الأقوال الواردة في باب كيفية إنزال القرآن الكريم، وقد صدر كلامه بقوله في مسألة 3 أقوال ذكر 4، والمقصود أنه قوله هنا في مسألة 3 أقوال أي الأقوال المشهورة، لأن هناك أقوال أخرى غير هذه 3 الأولى، وهي أقوال ضعيفة ومردودة وغريبة. يحمل قوله في مسألة 3 أقوال على الأقوال المشهورة. أول شيء لابد أن نتصوره في قضية كيفية إنزال القرآن، لابد أن نفرق بين لفظ الإنزال والتنزيل. لابد أن نفرق عند هذا المبحث بين الإنزال والتنزيل. فالإنزال كما يقول العلماء دفعي، يكون دفعة واحدة، ولذلك نسمع أنه نزل جملة واحدة، فهذا يسمى إنزال ولا يسمى تنزيل. فالإنزال دفعي بخلاف التنزيل، التنزيل تدريجي، وهذا هو الفرق بينهما. فالإنزال دفعي أي نزل دفعة واحدة، والتنزيل تدريجي. فلما نزل إلى السماء الدنيا هذا إنزال، ثم بعد ذلك نزل متفرقا منجما بحسب الحوادث والوقائع والأحوال، هذا يسمى بالتنزيل. إذن فخلاصة الكلام أن الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي. الإنزال كما في قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وشاهد التنزيل وبمعنى أنه تدريجي نزل تدريجيا كما قلنا بحسب الوقائع والأحوال، كما في قول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين. خلاصة الأقوال في كيفية إنزال القرآن الكريم وتنزيله، قال المصنف في مسألة ثلاثة فذكر القول الأول وقال عنه هو الأصح الأشهر، وهذا على حد تعبير الإمام السيوطي. الإمام السيوطي رحمه الله كذلك لما ذكر هذا القول الأول قال هو الأصح الأشهر، وفعلا هذا القول هو المعتمد وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وفيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. القول الثاني، وسيأتي الكلام عن هذا القول الأول ونقف عنده، القول الثاني أنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة، في عشرين ليلة القدر، بالكلام شو رمضان أبقيت شيء، أنه نزل في سماء الدنيا في عشرين نقطة ليلة القدر، في عشرين عينها ليلة القدر أي في ليلة القدر نزل إلى سماء الدنيا في عشرين. هذا القول هذا القول الثاني نقله الإمام القرطبي رحمه الله في جامعه عن الإمام مقاتل، الإمام مقاتل رحمه الله من التابعين، والذي كان يقول بهذا القول، القول الثاني المذكور هنا كان يقول به مقاتل رحمه الله. لما حكى الإمام القرطبي رحمه الله هذا القول عن مقاتل قال الإمام القرطبي وقول مقاتل هذا وخلاف ما نقل من الإجماع، بمعنى أن الإجماع محكي بخلاف ما ينقل عن مقاتل. قال وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة واحدة، أي أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. لذلك هذا القول قول مردود باعتبار مخالفته للإجماع. القول الثالث أنه ابتدأ أو ابتدأ نزال في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات. هذا القول نقل عن الشعبي، يحكي هذا القول عن الإمام الشعبي كما أسند ذلك إليه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، لكن سند ذلك إلى الإمام الشعبي ضعيف، هذا السند فيه عمران أبو العوام، هذا صدوق لكنه يهي، فهو من رواة الحديث الحسن لكن يهي. وكذلك فيه عمرو بن عاصم الكلابي، كذلك صدوق لكن في حفظه شيء من فإسناد هذا القول إلى الإمام الشعبي كما أسند ذلك إليه الطبري رحمه الله في تفسيره ضعيف، والصحيح الثابت عن الشعبي خلافه، الصحيح الثابت عن الشعبي خلافه، وقد أسند كذلك الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عن الشعبي خلاف هذا القول بسند صحيح، والذي أسند بسند صحيح إلى الإمام الشعبي القول الأول، القول الأول الذي يقول صدقه معاه، أسند هذا القول إلى الإمام الشعبي بسند، أما ما أسند إليه في خصوص القول الثاني فهو ضعيف، ضعيف إليه. القول الرابع أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي عليه الصلاة والسلام في عشرين سنة، هذا قول غريب، كما نص عليه صاحب الأصل الإمام السيوطي رحمه الله لما ذكر هذا القول قال هذا قول غريب. الصواب القول الأول، الصواب من القول الأول أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم بعد ذلك والذي نزله جبريل عليه السلام، ثم بعد ذلك نزل من السماء الدنيا إلى الأرض على النبي عليه الصلاة والسلام منجما مفرقا على حسب الحوادث وعلى حسب الوقائع وعلى حسب الأحوال. وهذا فيه أحاديث كثيرة من رواية عبد الله بن عباس صح عن هذا السند الصحيح. هذا القول هو على حسب تعبير الإمام السيوطي والأصح الأشهر، وهو القول المعتمد على حسب تعبير الحافظ في فتحه رحمه الله لما ذكر هذا القول قال وهو الصحيح المعتمد. واعتمده كذلك الإمام القرطبي رحمه الله في جامعه في تفسيره، وكذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره اعتمد هذا القول. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في جامعه، يقول لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر إلى أن قال جملة واحدة، فحكى في هذا الاتفاق، حكى في هذا الاتفاق، قال لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر، ثم ذكر كلاما جملة واحدة. المهم شاهد من هذا النقل أنه حكى الإجماع رحمه الله على أنه نزل بالسماء الدنيا جملة واحدة باتفاق. يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة ونزله كما لا يخفى نزل في ليلة القدر. يقول الحافظ كثير رحمه الله تفسير هذه الآية تفسير قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال ويخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر وهي الليلة المباركة. أي نعم جملة واحدة. من أهل العلم من تكلم في الحكمة من إنزاله جملة إلى السماء من إنزاله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، قال بعض أهل العلم أن الحكمة من إنزاله جملة واحدة إلى السماء الدنيا هو إعلام الملأ الأعلى بالرسالة الجديدة، وبيان فضيلة من يوحى إليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وفضيلة أتباعه خاصة ما حدوث ذلك في أعظم ليلة. هذه الحكمة في إنزال الجملة، حكمة في إنزال الجملة واحدة إلى السماء الدنيا، وإلا الحكمة في كونه منجما سيأتي معنا، لكن الحكمة في إنزاله إلى السماء الدنيا جملة واحدة قيل هو من باب إعلام الملأ الأعلى بالرسالة الجديدة إلى أهل الأرض، ومن باب بيان فضيلة من يوحى إليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وبيان فضيلة أتباعه. ويتأكد ذلك أنه نزل في هذه الليلة العظيمة المشهودة. نزله جبريل عليه السلام من السماء الدنيا، ثم بعد ذلك فرق على حسب الوقائع وعلى حسب الحوادث. من الذي نشره؟ جبريل عليه السلام بأمر من الله. طيب، إذا القول الصحيح هو القول الأول، لكن في هذا القول الأول ملحظ دقيق جدا حتى في كتب بعضه بالسنة، مع أن هذا الملحد له ارتباط بأمر عقدي. تسمى في النبع التقديم دون أن يشعر أمر عقدي موجه الثاني تبدا اتجاهه. لا دليل على أن القرآن نزل من الوحي، وإنما سمعه جبريل من رب العزة، وبعد ذلك سمع النبي عليه الصلاة والسلام الوحي من جبريل عليه السلام. وذلك في حديث عبد الله بن عباس لما تكلم الله بالوحي شيء أخذه جبريل من الوحي. فهذا قول الأشعرية الجميع الذين يقولون بأن القرآن مخلوق ويقولون بأن الكلام نفسي يعتمدون على هذا الأمر متفرع عن تلكم العقلية. ولذلك قبل منها كان البحث هل القرآن مخلوق أم لا، بعلاقة ممكن علاقة ورد الآن كشف عنها. فهذه نقطة مهمة ينبغي أن نتبدى إليها. ولو لم يرفعوا فله حكم الرفع، ولو لم يرفعوا فله ايش حكم الرفع. لا يمكن ان يقال هذا يعني بالراي والاجتهاد، يعني لا اشكال فيه. الشاهد هذه نقطه قضيه اللوح المحفوظ لا دليل على ان القران نزل او اخذه جبريل. المعروف انه اخذه من اللوح المحفوظ ثم نزل به الى السماء الدنيا، وهذا غير صحيح. بل سمعه جبريل من رب العزة، هذا الحديث لما تكلم الله بالوحي. نبا على هذا اللام محمد ابراهيم رحمه الله. هذه رسالة اسمها الجواب الواضح المستقيم في التشكيك في كيفية إنزال القرآن، أو نقد قول السيوطي في الفقهاء أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فرد الشيخ رحمه الله على هذا الأمر واحتمل حقيقة. أنا قريتكم كلام محفوظ، لا أقرأ لكم كلام الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله. يقول لنا المحقق فصل ذكر البدعتين، ذكر البدعة الأولى وذكر البدعة الأخرى. قال البدعة الأولى يلتزم لنا نحن الآن أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن الكريم من اللوح المحفوظ ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه جبريل من الله مباشرة، وهو معتقد جميع من الكلابية والأشعار، وهي بدعة شنيعة. تلاحظ هذا يشير حتى في الإجازات، في إجازة تلقى عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين، وكل وقت الإجازة راح يدرسون قال المحقق وهو الشيخ عبد القادر محمد الغامدي، تقول وهي بدعة شنيعة أصلها وأصلها هو القول بأن كلام الله مخلوق كما سبق، وأن كلامه هو المعنى النفسي القديم، وأنه لا يتكلم بحرف أو صوت بمشيئته وقدرته تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والرد على هذه البدعة هو موضوع هذه الرسالة المباركة التي نقدم لها، فلا نطيل الكلام حولها، ولكن يكفينا هنا نقل قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام تقول شيخ الإسلام التيمي في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 128، شيخ الإسلام الدينية ومذهب سلف الأمة وإمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل كإجماع سلف الخلف جميعا رحمه الله. هذا هو معتقد السلف. انتبهوا هذا ديما النظر العقلي مهم جدا، لا تنفذ، لا تعود بالقرآن، لا تذكر. تقول ابن تيمية رحمه الله ومذهب سلف الأمة وأمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله. هذا الكلام يتقال في الكتب، خاصة كتب علوم القرآن له من الله وآيات الله عليه، وراه مبني على أصل عقدي يفارق عقيدة أهل السنة. قال المحقق بعد كلام شيخ الإسلام، قال هذا إجماع سلف الأمة بأمتها وخلفها، ولا خير في من خالف ذلك ألبت، بل هو الضرر المبين الشر المستبيح واتباع لغير سبيل المؤمنين، والأدلة التي تدم وتنهى عن مفارقة الجماعة كثيرة من الزواج الأعلى. اللهم ذلك ثم قال المحقق: وهذه البدعة منتشرة انتشارا كبيرا وخاصة في كثير من كتب علوم القرآن والتجويد ونحوها، وفي هذه الإجازات التي بأيدي الطلاب بالقراءات ونحوها تجد في أول أسانيدهم عن رسول الله عليه السلام، عن جبريل عليه السلام، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين، ويأخذ الطالب السلفي هذه الإجازة فرحا بها غير عالم بهذه البدعة الخطيرة في آخرها، ويقول أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. أما كلام العلامة إبراهيم رحمه الله قال رحمة الله عليه، قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف قدس الله روحه، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على كل دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من بريته أجمعين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابته عما وقع في كتاب الإعتقاد السيوطي في كيفية إنزال القرآن الكريم حافيا له في جملة إقوال من غير رد له ولا إنكار من أن جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أقوال أهل السنة والجماعة ومما ثبت عن سلف هذه الأمة وأمتها، أهو من أقواله البدع وما حقيقة ذلك؟ وأي شيء ترجع إليه هذه المقالة فأقول: ومن الله أستمد الصواب وهو حسبي ونعم الوكيل. هذه المقالة تسر بها كثير من الجهلة وراجت عليهم، والسيوطي رحمه الله مع طول باعه سعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة، لأن الرجل كين اضطرار اسمع صفات أم العقيدة. قال الشيخ رحمة الله عليه: وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن، وهذه هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن لها نحوهم، وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما حقيقة ما تكلموش، ويلزم هذه المقالة بالكفر والإلحاد والزندقة وإنكار رسالة أسف الله تعالى بالخرط وتشبيهه بآلهة المشركين الأصناف الذي لا تنطقه وغير ذلك من المحاجر الكفرية وما يعرفه أهل العلم. الأشد علماء ما كفروا في تقول مثلا العيان كيف شنو العضل كيف تأويلنا هذه المقولة ماشي المقولة الأصلية، ماشي المقولة اللي خلق القرآن، هذه المقولة هذا أخذه من المقولة. لماذا لا يكفر؟ لأن الكفر بنيع اللازم لازمها ولازم المذهبي، هذه قاعدة مهمة في باب التكليف، تكون المقولة كفرية لكن باعتبار لازم، بمعنى قدر يقول واحد منا شنو مش حاب مرقنا فنفضونا ان ننتبه مع ان اعتقادك انت بالاصل صحيح تكفر، لا انا بني لازم تقول لن تنتبه الى لازم. يا انا شوف المقال لازم المذهبي لازم المذهبي، لان كثيرا ما كثيرا حيث ان لا ننتبه كثيرا ما يقع منا هذا، لكن لا ننتبه الى لازم تلك المقوله، وعليه قيل لازم المذهب ليس بالمذهب ولازم القول ليس بالقول. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد والزندقة إنكار الرسالة وصف الله تعالى بالخصم والتشبيه بآلهة المشركين الأصنام الذي لا تطيقه، وغير ذلك من المحاذير الكفرية ما يعلم أهل العلم، إن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن جبريل عليه سمع القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول: خلقه في اللوح المحفوظ، وأخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول: خلقه في جبريل، ومنهم من يقول: خلقه في محمد، إلى غير ذلك من أقوالهم. والأدلة لأهل السنة والجماعة على هذا الأصل من كتاب السنة والمعقول كتاب المشدد، ثم بدأ يذكر الأدلة رضي الله عليه على ذلك. هذه مسألة نبوح لها حتى الطلبة يدرسوا علوم القرآن وما كيش العقائد، نبوح هذا خطأ، لأن هذا مش قال أن هذا هو القول الأصح، لكن في واحد مشكلة طبيعي هو القول الأصح أنه نزل، وذلك التعبير الصحيح يقوله نزل من السماء، نزل إلى السماء الدنيا ثم إلى محمدا عليه الصلاة والسلام منجم بغينا نصلق نقول أخذه جبريل سمعه من الله تعالى ثم بلغه إلى نبينا سامع من جبريل كما قال شخصنا من دنيا واضح. فهذا هو التنبيه الذي تشتنتوا أن ننبيهكم المسائل المهمة في هذا الباب بد أن يكون متقررا حتى بيان القول الصحيح في كيفية إنزال القرآن. لابد أن نفهم أنه من المقطوع به في دين الإسلام أن القرآن لم ينزل على نبينا محمد عليه الصلاة جملة واحدة. عندما قضيتش بعدما نزل إلى السماء الدنيا نزل كما قلنا منجم مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جملة واحدة كما هو الشأن في الكتب السالفة. ما كان الفرق الكتب السالفة نزل جملة على الأنبياء والرسل التوراة والإنجيل، لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه منجما بحسب الوقائع والأحوال حتى من أول البعثة إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، بمعنى لم ينزل كذلك نزل لم ينزل جملة عليه وإنما نزل منجما نزل مفرقا كذلك. علاش؟ حكمة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. التنزيل تدريجي الإنزال دفعي. يقول الإمام العطية رحمه الله المحرر الوجيز عند هذه الآية عند قول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا، يقول ابن عطية رحمه الله يعني عند هذه الآية هذا كان بما أراد الله تعالى من نزوله بأسباب تقع في الأرض من أقوال وأفعال في أزمان محدودة معينة، يشير إلى قضية أنه نزل منجما مفرقا على حسب الحوادث. يقول رحمة الله عليه هذا كان بما أراد الله تعالى هذا كان بما أراد الله تعالى من نزوله بأسباب تقع في الأرض من أقوال وأفعال في إزمان محدودة معينة. يقول الناظم وإن تريد معرفة النزول كيفيته وإن تريد معرفة النزول لتهتدي به إلى الوصول لتهتدي به إلى الوصول فأول النزول كان جملة ولتحفظن أخي هذه الجملة نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن تريد دنيا على الأصح إن تريد دنيا فدين فدين يا خليل صاحبي بالقول على الأساس فالقول قول حبرنا العدافي اشار الى حديث ابن ضعفاء وهو الذي حكى به الجمهور اذا لو عند الجمهور وهو الذي حكى به الجمهور له انتشار وله ظهور وأكد المقول من حيث الأثر وأكد المقول من حيث الأثر مثل السيوطي سابقا وابن حجر مثل السيوطي سابقا وابن حجر والقرطبي قد حكى الإجماع القرطبي قد حكى الإجماع ما أطيب النقول والسماع أطيب النقول والسماع من شو؟ ومن سح؟ ها؟ كملتوا؟ دي من بدون منك هذا قول آخر نوع من آخر قال آخر وجملة قد أنزل الكتاب وجملة قد أنزل الكتاب وبعده التنجيم ذا الصواب دليلنا ما نجل عباس روى يا عبد الله بن عباس والقرطبي للوفاق قد حكى جبريل جبريل قد أخذه عن ربه وتشير هنا النظر من معنى لهم بس يقول يقول من الكرام ما وعى في السبيل يعني رب الكرام تبهل القضية دي لوح المحفوظ جبريل قد أخذه عن ربه من الكرام ما وعى في السبيل ما وعى يعني ولا تنتبه ولا من اللوح الأمين ينقل يعني رأى جبريل مش ينقل من لوح المحفوظ أو غير ذا من كل قول يحضن المحضول المحضور المحضور مرادي بنا المحضور كما يقول البيوم والمزع المنير والممنى الحضن بمنع اللام من كل قول يحضل. الحكمة من نزوله منجما ثاني. بالاختصار اختصار عنده مخيل. شنو المشكل؟ ما فهمتش. واضح هو يقول لك يعني وكر. ابتدى ماشي نزال جملة في ليلة القدر، يعني إذا تذكر القوسين أنه نزل جملة في ليلة القدر ثم بعد ذلك نزل مفرقة، وهذا أين هذا تقول ابتدأ نزوله في ليلة القدر لكن ماشي جملة. كذلك نزل مفرقا إلى السماء إيش الدنيا ابتدأ فقط، لكن بداية نزوله وخصي صاغ من التعبير ابتدأ نزوله في ليلة القدر بمعنى ابتدأ إيش نزوله منجما، فلفظ ابتداء بغى يشير بها وإلى ماذا؟ إلى أنه لم ينزل من السماء إلى السماء الدنيا من جملة واحدة، يعني كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما كذلك نزل إلى السماء الدنيا منجما. لكن في ليلة القدر أنا هنا نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر في 20 أو في 20 أو في 23 أو في كذلك بحسب اختلاف الرواة في مدة إقامته بمكة كتب بعد البعثة أو أنه كان ينزل في كل ليلة منها ما يقدر الله أنزله في كل سنة ثم أنزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. كيف نزل جملة؟ نزل فين جملة؟ على النبي عليه الصلاة والسلام الآن. هي الاعتبار لكن نحن يا لماذا نزل مفرقا أو منجما على النبي عليه الصلاة بخلاف الكتب الأخرى. الحكمة من نزوله منجما. هذا من المغيبات هذا من المغيبات التي لا دخل لنا فيها. المهم أنه نزل. أما كيف هل السماء يسألنا عن كيف مجهور نحن نستدرك نتكلموا فوق الصفات عمكم تغيبوا هذا الزرق نتكلموا في صفة الكلام نتكلموا في صفة كلام الله كيف نزل وكيف هذه الأمور متعلقة بالصفة فلا عند بديل من المسألة فنقول الأمر مغيب وليس على الله يعني أن يبقي ذلك في السماء يتجوز يعني حيث واضح أحد يعرض في غير هذه الأمور ما فيش تفصيل كيف استقر مثلا في السماء الدنيا مش غير أكثر. نعم الآن تذكر المصنف جملة الحكم التي من أجلها نزل القرآن وعلى النبي عليه الصلاة والسلام منجما. نعم. ثم هذا ماشي ببحث، ماشي ببحث، هذا ببحث أصولي في أنا تشترك يعني الحكمة مع العلم مع السبب. العلماء يعني لا إشكال عندهم في التسوية في الإطلاق بين العلة والحكمة. أنت تقول لك علة حرمة الخمر، يعني سكران قدر يقول سبب الحرمة، تقول لك الحكمة التي من أجلها حرم الخمر. وبعض العلماء يفرقون بين هذه الأمور بين هذه الألفاظ، فالسبب يعني يذكر على غرار قولنا هذا المانع هذا السبب هذا الشرط هذا الركن، وتكون العلة هي التي يناط بها الحكم، أما الحكمة قد لا يناط بها، تذكر حكمة للمسألة لكن لا علاقة لها بالأحكام الشرعية العملية. لا لا لا مش هذا، العلة قد تكون مصدورة بل قد تكون هي نفسها مصدورة، لكن الحكمة أحيانا تكون مثلا نضرب مثال هذا، أنا يصلح أن يقال حكمة ولا يصلح أن يقال علم، لا يعلق على العلم، لكن بعض العلماء يسوون من الأطفال باختصار فرق بينهم. نعم إن الوحي إذا كان يتجدد في كل حال كل كان أقوى من قبل وأشد عناية بالمرسل إليه، كان كالريح المتألة ببن خالد شيود عجيب. هذا هو العلة هي هذه، هذه اللغية كانت تحدث لأنه العلة الأساس لابد نقوله أو السبب الأساس في هذه المسألة هو الوحي، مثل الوحي عليه البركات تتنزل، لكن وفي على كل مسألة بجبريل لازمها الوحي. إذا كان يجود كيف الشيخ الخيمة قد نباش تكلم عن الذي يجود وذكر أنواع الجود، النوع الأول هو الجود بالعلم، وذكر القائد الشيخ الإسلام الثاني كيف كان الجود بالعلم، كيف أشكر الإمام بالقيم رحمه الله أن الشيخ الإسلام الثاني كان يأتي السائل فيسأله المسألة فيذكر له أقوال أئمة الأربعة في المسألة ويذكر دليل القول ثم يرجح، ثم يعني في تلايا كلامه في بعض الفرائد والفرائد والبطائق والملاء كل القيم رحمه الله، حتى أن السائل يفرح ببعض فوائد ذلك أكثر من فرحه في جوابه. هذا من الجود، هذا من الجود جواب الحكيم أو محاسن الاستواء على حديث عبيري أبي بكر واستطراد التنس. نعم وقيل معنى لذنب تهديد مؤالفة لتحفظه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ففرق عليه بيد الكتاب عنده كتب، بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارئا يمكنه حفظ الجميع. ومن آيات القرآن ما هو جواب السؤال مع حفظ الأنبياء الذين صبروا هناك تقييد، هناك تقييد. نعم من آيات القرآن ما هو جواب السؤال، ومنه ما هو إنكار على قول الدين أو فعل من بعث، فكان جبريل عليه السلام ينزل بجواب السؤال أو تبيان حكم القول أو الفعل. وبهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. لا تتطرق أهل العلم إلى قضية اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يتوقف النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر يسأل عنه حتى ينزل عليه الوحي. اختلف العلماء هل النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ في اجتهاده، طبعا العلماء يقولون قد يخطئ النبي في اجتهاده لكن لا يوحي يصوره، وبعض العلماء ما ارتضوا هذا قد يقتل قال لك لا يمكن الخطأ. بدك تكلم الدهلوي رحمه الله في وجه الله البالغة ترى كلاما نفيسا في اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، قال اجتهاده من الوحي، وش هو ان اجتهاده من الوحي. لا راه البحث تفهم تفهم الدنيوية تخلي شرعية راه هذا كل شيء. لا على أي حال هذه ليست مخطأ أنا وليس مخطأ أنا الحق الذي عليه في الله سبحانه لا بحث نعم هذا لأن يعني كما يقال إذا كنت أخطئ لأعلمك الوحيد خطأ أقصد الخطأ لأعلمك ها؟ أنا في حالة أنا مش استفيد من الحديث تكلم لك على كيف العلماء تخرجوا من الأرض هذا بحث يذكروه العلماء الأصول في كتبهم لما يتكلمون عن اجتهاد كيف يحتوي اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام نعم كما أن الجملة مفرقة إلى قبوله وتبرج الأحكام في سبب الآن جملة تخرج لنا الآن الحكم مذكورنا التي بسببها نزل القرآن عليه من الشمع مفرقة لتثبيت فؤاده لحفظه لتيسير حفظه لتبرج الأحكام لكل حكم نعم كما أن الجملة مفرقة إلى ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والنوافل وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ونذكر العلماء كما ذكرت في الحاشية قصار الصور مش قضيه مكيه حتى هذاك المفصل اللي هو غالب مكي القصار بين الزاد الاول شويه على الخلق ايه رحمه الله تعالى سيدك حتى اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا هنا هذا بالحقيقه فتفهم الشيطان أنا لم أعلم شيء يجريد سيفاه ما هو سيفاه؟ قال أنا محتاج ليش عبرت أنا على السيف؟ لأن كثير من الحركيين يتدرعون بهذا التدرج هذا ما تضبطوش يبدأ أن نفرق بين التدرج من جهة التشريع والتدرج من جهة التطبيق هذه احتاج مؤلة بين انت تكون هذا وفكرة القراية بدا كنت طالع قريتي بزاف الجمل انا جمعت شي حاجة لكن كنت فرق عنديش نقص انا كنت جمعت شي بارك انا زين اي كيف فرق كيف فرق كاين شيخ الاسلام دائما على مرات كل قد يكون التدرج في المحرمات في حالات على حال المسجد هذا سؤال نعم ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا كل ما يمشي شو الجو الشاطئ في المره كل ما يمشي وجاب جاب اثر عمر بن العزيز وجاب اثر عمر بن العزيز عرفوه هذا اللي تتدرج كيف الخطر بن عمر بن العزيز وجاب كل ما يمشي رحمه الله في موافقاته نعم ولو نزل لا تزن لقال لا نزل الزنا ابدا نعم والمتتبع لاحاديث النبويه الشريفه يرى ان القران الكريم كان ينزل بحسب الحال احيانا خمس ايات ومره عشر ايات او اكثر او اقل وقد صح نزول قوله تعالى غير اولي الضرر بلغوا يقطع اولا نقول معنى التنزيل او معنى التنجيم في اللغة والتفريق في اللغة تنجيم التفريق وفي الاصطلاح اصطلاح علماء القرآن منجما أي منزلا مفرقا على حسب الوقائع والحوادث هذا معنى الاصطلاح فقط. كل ماضي يقول الناظم وثانيا منزل تنجيمة حتى ثانيان يقول مرة معنا قبيلة وجملة يقول لك هذه وثانيان قبيلة وجملة تبقى متعلقة بالأبيات اللي صارت على حساب الآية تعرفش قلتها وكذا ما عندك شيء أنظام اختلفة وثانيا كتبت لنا شيء حاجة الأولى وقال وثانيان منزل تنجيما ثانيان منزل تنجيما أنبيك عنه بادلا عليما أنبيك عنه بادلا عليما البدل يعني البدل معجم بادلا عليما أنبيك عنه أنبيك عنه بادلا عليما وأصله في اللغة التفريق وأصله في اللغة التفريق فخذ من الكلام ما يليق فخذ من الكلام ما يليق وفي اصطلاح منزل مفرق وفي اصطلاح منزل مفرق حسب الحدوث تارة ومطلق حسب الحدوث تارة ومطلق خلاصة الحكم أو الحكمة من نزول المنزل نقول أولا الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة الأولى خلاصة ما ذكره علماء القرآن الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول الله فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن أي القرآن قبل هذا دليل فرق الفرقان فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ونتبناه تسليما سورة القرآن هذه الحكمة الأولى الحكمة الثانية تيسير حفظه وفهمه تيسير حفظه وفهمه دليلها الآية في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى هذا دليل هذه الحكمة تيسير حفظه وفهمه سنقرئك فلا تنسى سورة الأعلى الحكمة الثالثة مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع فنبقى نبحث هل يلزم من التدرج في التشريع التدرج في التطبيق دائما رابعا إبطال افتراضات الكفار اعتراضات الكفار وكونه منجما هذا قوي انه من عند الله إذا كانت تنزل كان يعترض كيف تنزل الآية فيه الحكمة الخامسة والأخيرة توكيد صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام توكيد صدق رسول الله عليه السلام بكون ما جاء به من عند الله تعالى بكون ما جاء به من عند الله تعالى قال الناظم وحكمة التنجيم ما أقول ليثبتا النبي والرسول ويسهلا الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد دليلنا بصورة الفرقان وصورة الأعلى الدليل الثاني وقال آخر ولتستمع لحكمة التنجيم تثبيت قلب المصطفى الكريم وحفظه تيسر وفهمه وشرعه تدرج وحكمه كذلك الحكم تدرج وسيرى الأحداث والوقائع وسيرى الأحداث والوقائع بحكم تشنف المسامع وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.